والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران، بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. هذان الحديثان صحيحان في استعمال آنية المشركين وأهل الكتاب. فالحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، فهو ممن اشتهر بكنيته رضي الله عنه، واسمه جرهم أو جرثوم ابن ناشب، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، كان ممن حضر بيعة الشجرة الذين نوه الله جل وعلا عنهم في بيعتهم. قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب. وهذا الحديث رؤيا بروايات متعددة. أفنأكل بآنيتهم؟ وفي رواية: إنا بأرض قوم أهل كتاب، وإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، أفنأكل بآنيتهم؟ وفي رواية: إنا بأرض قوم مجوس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها، لا تستعملوها ولا تأكلوا ولا تشربوا في آنيتهم، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. الحديث ظاهره عدم جواز استعمال آنية أهل الكتاب. لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، يعني في حال الضرورة، فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث الآخر حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. فكلا الحديثين متفق عليه، وهذا في حديث طويل، وذاك في روايات متعددة. وهذا الحديث حديث عمران جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فقدوا الماء، فبعث عليا رضي الله عنه ومعه رجل يلتمسون لهم الماء، فوجدوا امرأة مشركة على جمل بين مزادتين راكبة، فسألوها: أين الماء؟ قالت: عهدي به أمس مثل هذه الساعة، يعني بينكم وبينه الآن 24 ساعة أمشى، يعني يوم وليلة مثل هذه الساعة أمس. فقالوا لها: هلمي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ومن هو؟ أهو الصابئ الذي يقال عنه الصابئ؟ قالوا: هو الذي تقصدين، لأنها سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فساقوها معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناءين وصب من كل مزادة قليلا، فقرأ فيهما، قرأ صلى الله عليه وسلم، ثم رد الماء على المزادتين، فقال للجيش: هلموا، اسقوا واستقوا، اشربوا واملأوا ما معكم من قرب وأوان. وأعطى رجلا عليه جنابه ماء في إناء، فقال: اذهب فصبه على جسمك. فملأوا كل ما معهم وشربوا وتوضأوا، فنظروا إلى المزادتين فإذا هما بحالهما أو أشد امتلاء من حالهما السابقة. فعند ذلك أسلمت المرأة وشهدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي قالت عنه قبل قليل أهو الصابئ، وذهبت إلى قومها فأسلموا لأنها رأت العجائب، بركة الماء واحترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأت أمورا دعتها إلى الإسلام في موقعها في مكانها، فذهبت لقومها بمزادتيها وهما لم تنقصا، والمزادتان المزادة الواحدة قربة كبيرة ويعبر عنها يقال عنها راوية، وهي تكون من جلدين بينهما ثالث يعني كبيرة، جلدان يقرن بعضهما بعض بثالث يكون يشبك بين الاثنين حتى تكون تتسع، ويحمل البعير مزادتين والمرأة راكبة بين المزادتين. وجاء في بعض الروايات أنه صب من المزادتين بإناءين وقال للناس اسقوا واستقوا من الإناءين، ولما انتهوا فإذا بالإناءين على حالهما، أنزل الله جل وعلا البركة في هذا الماء. ودل هذا الحديث على خلاف الحديث السابق، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم توضأوا من مزادتي امرأة مشركة، والمرأة المشركة المزادتان اللتان معها من جلود بهائمهم، وذبيحة المشرك ميتة، فدل هذا على ما دل عليه الأحاديث السابقة بأن جلد الميتة يطهره الماء والقرض، الدباغ أي نوع من أنواع الدباغ، فالمزادتان ما يصلح استعمالهما إلا بعد الدبغ، فدل على طهارة جلد الميتة بعد دبغه، ودل على طهارة أواني المشركين واستعمال ما معهم وما وضع في أوانيهم وجلودهم جلود بهائمهم سواء كان يابسا أو رطبا، جافا أو مائعا كالماء والزيت والسمن ونحوه، أو التمر والبر والدقيق ونحوها. فظاهر الحديثين التعارض، الحديث الأول يقول لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ والصحابة من مزادة امرأة مشركة جلد ميتة. فحديث عمران بن حسين رضي الله عنه دل على ما دل عليه الأصل، أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن جلود الميتة إذا دبغت طهرت وتستعمل في اليابسات والمائعات، وأن أواني المشركين والكفار طاهرة وتستعمل في المائعات واليابسات، وهذا هو الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، وأن الجلد إذا دبغ طهر. إذن حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه هو الذي خرج عن الأصل، فلما لماذا أجاب عنه العلماء رحمهم الله؟ قالوا إن النهي هذا للتنزيه وليس للنجاسة، لأن حديث أبي ثعلبة في أواني أهل الكتاب، وحديث عمران بن حسين في أواني المشركين، والمشركون أدنى وأقل حال من أهل الكتاب، لأن الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، وأباح لنا الزواج بنساء أهل الكتاب، وحرم علينا جل وعلا ذبائح المشركين ونساء المشركين. فلو أن حديث عمران بن حسين في أهل الكتاب وحديث أبي ثعلبة في المشركين لقلنا هذا ماشي على ما عرفنا وعلى الأصل، لأن أهل الكتاب أحسن حالا من المشركين، فلنا أن نستعمل أوانيهم دون استعمال أواني أهل الكتاب، لكن الحديث جاء على خلاف هذا، فحديث عمران جاء في أواني المشركين واستعمالها، وحديث أبي ثعلبة جاء في أواني أهل الكتاب وعدم استعمالها. ما الجواب؟ قال بعضهم التنزيه، النهي عن استعمال أواني هؤلاء التنزيه وليس التحريم والنجاسة، وقيل النهي لأجل الابتعاد عن مخالطة أهل الكتاب إليهم. وقيل الجواب عن هذا ما هو أوضح وأجلى، أنه جاء في حديث أبي ثعلبة قوم أهل الكتاب وإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أوانيهم الخمر، قالوا هذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها، لأنه صرح بأنها تغلب عليها النجاسة، وليس الغالب الطهارة وإنما الغالب النجاسة، لأن الخنزير نجس والخمر محرمة، فلا تستعمل هذه الأواني التي استعملت في طبخ الخنزير ولا في شرب الخمر. ولذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها عند الحاجة إذا لم يوجد غيرها، ويكون هذا بعد الغسل، لأنه لو كان لغير ذلك لا لقال لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها فقط، ما ذكر الغسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغسل لأنه بيّن أن الغالب في أوانيهم هذه النجاسة بالخنزير والخمر، فأمرنا ألا نستعملها إلا عند الحاجة، فإذا احتجنا إليها نغسلها فتزول عنها النجاسة ثم نستعملها، وإلا فالأصل في أواني أهل الكتاب والمشركين الطهارة ما لم يغلب على الظن النجاسة، وكذلك استعمال أوانيهم واستعمال لبس ثيابهم وما جاء منهم فإن الأصل فيه الطهارة ولم نؤمر بغسله، وإنما يستعمل ولا حرج، والأصل في الأشياء كما هو معلوم الطهارة إلا ما علمت نجاسته أو غلب على الظن نجاسته. وفي حديث عمران ما أظهره الله جل وعلا من معجزة على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القلوب المجردة لله، فهذه المرأة كما جاء أنها أسلمت في مكانها لما رأت ما رأته على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل قليل تقول عنه أهو الصابع، أهو الذي يقولون عنه الصابع، يعني ما تعرف من هو رسول الله، فقال هو، وقالوا لها هو الذي تقصدين، يعني هذا قصدها، هذا ظنها أنه كذا، فهو هو وليس كذلك، بل هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، لكنهم أجابوها على قدر فهمها وما في علمها، فلما رأت ما رأت من الآيات أسلمت فنعم، وأما لغير ذلك فلا ينبغي أن يألفهم ولا أن يختلط بهم إلا وهو على حذر. اقرأ. أبي ثعلبة بفتح المثلثة بعدها بعين مهملة، المثلثة الثاء حذفت ياؤه عند النسبة، واسمه جرهم بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة، واختلف في اسمه وقيل غير ذلك، واشتهر بكنيته رضي. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامهم ذبائحهم وطبخهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وأن طعامهم طاهر وليس بنجس حتى لو طبخ في أوانيهم، وكذلك ذبائحهم، لأن الآية في ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا، يعني نصيب منها نأخذها ويقسمها بيننا النبي صلى الله عليه وسلم ونستعملها وهي من أوانيهم. نعم. وأجيب بهذا وأجيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه. قلنا في غيره من الأدلة غنية عنه، ومنها ما أخرجه أحمد. الأدلة كثيرة في استعمال أواني أهل الكتاب والمشركين. نعم. فمنها ما أخرجه أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. النبي صلى الله عليه وسلم سمح ويحب مخالطة الناس ودعوتهم إلى الله جل وعلا، فدعاه يهودي إلى خبز من شعير وإهالة، والإهالة قالوا هي الشحم المذاب، وقيل هي أي نوع من أنواع الإدام الذي يدم به، فقدم هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم خبز، وخبز شعير وليس خبز بر، أرد أنواع الخبز وإهالة إدام يدم به هذا الخبز، سنخة أو سنخة يعني لها ريح لها رائحة، يعني ليس من الطعام الطيب والطعام الشهي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوته من باب التأليف، ولعل الله أن يهديه للإسلام. وكما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد شاب يهودي كان يحضر حول النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا إنه مريض، فقال هل هم بنا لزيارته. شاب يهودي زاره النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أباه، والمريض هذا في سياق الموت، الشاب مرضه شديد، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له فقال أطع أبا القاسم، يعرف أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لا يدعوه إلا للخير، فقال أطعه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، وقال صلى الله عليه وسلم فيه جهزوا أخاكم، يقول للصحابة جهزوا أخاكم، غسلوه وصلوا عليه وكفنوه وادفنوه مع المسلمين، أخاكم انفصل عن اليهود بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما ركع لله ركعة، وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الداعي إذا أمل فيها الخير والنفع عليه الصلاة والسلام. فدعاه هذا اليهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فاستجاب وأكل منها صلى الله عليه وسلم. قال في البحر لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لها. لو حرمت رطوبة المشركين والكفار واليهود والنصارى لاشتهر هذا عند الصحابة وعلم، لكن الأمر بخلاف ذلك. قال في البحر لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لها لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. قال وحديث أبي ثعلبة إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسة، إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها، إذ الإناء المتجس بعد إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتنجس على سواء، أو لسد ذريعة المحرم، أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم، كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها. الحديث وحديث الأول مطلق، وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب فيها ويشرب، فيحمل المطلق على المقيد. وأما الآية فالنجس لغة المستقذر، إنما المشركون نجس يعني مستقذر يعني قلوبهم خبيثة، وليس المراد أبدانهم وثيابهم، ثيابهم طاهرة وأبدانهم طاهرة إذا لم يطلع على نجاسة فيها، وإنما ذكر الفقهاء رحمهم الله قالوا ما ينبغي أن يستعمل ما كان يلي عوراتهم لأنهم ما يتوقون النجاسة، وأما الثياب الظاهرة فيصلى فيها ولا حرج. نعم. وأما الآية فالنجس لغة المستقذر فهو أعم من المعنى الشرعي، وقيل معناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم. وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها، وآية المائدة أصرح في المراد. نعم. حديث عمران بن حصين. وعن عمران بن حصين بالمهملتين تصغير حصن، وعمران هو أبو نجيد بالجيم تصغير نجد الخزاعي الكعبي، أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة 52، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزاده بفتح الميم بعدها زاي ثم ألف وبعد الألف مهملة، وهي الرواية ولا تكون إلا من جلدين تقام وهي الراوية. رفيع خطأ في الرواية، وهي الراوية يعني المزادة الراوية، سمى راوية وليست رواية. وهي الألف قبل الواو، وهي الراوية. نعم. وهي الراوية ولا تكون إلا من جلدين تقام بثالث بينهما لتتسع، كما في القاموس امرأة مشركة، متفق عليه بين الشيخين في حديث طويل أخرجه البخاري بألفاظ فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا وآخر معه في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم وقد فقدوا الماء، فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. قال انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء. الحديث وفيه زيادة ومعجزات نبوية، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، وهو دليل لما سلف في شرح حديث أبي ثعلبة من طهارة آنية المشركين، ويدل أيضا على طهور جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، ويدل على طهارة رطوبة المشرك، فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء وهو دون القلتين، فإنهم صرحوا بأنه لا يحمل الجمل قدر القلتين، ومن يقول إن رطوبتهم نجسة ويقول لا ينجس الماء إلا ما غيره، فالحديث يدل على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.